إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عبد الرحمن، كنا ابتدأنا بمبحث الناسخ والمنسوخ، حيث بوب الشافعي قال رحمه الله تعالى: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. يقصد أن السنة دلت على بعض المواضع التي يحصل فيها النسخ. وعبارة الشافعي دقيقة، لم يقل أن السنة تنسخ القرآن، لكن دلت على النسخ. وسبق الكلام في مسألة نسخ القرآن بالسنة وبيان مذهب الشافعي وإيضاح المسألة بالتفصيل، لكن الذي نكمله الليلة وهو ابتدأنا به في الدرس السابق، أن الشافعي ذكر آيتين، كلتا الآيتين منسوختان، والنسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. فالآيتان المنسوختان الأولى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي إن ترك شيئا من الميراث، الوصية، أي فرض عليه أن يوصي، الوصية للوالدين والأقربين. فكان في أول الأمر إذا مات الميت وحضره الموت وشعر بقرب الأجل أنه يجب أن يوصي للوالدين والأقربين. ما الذي نسخ؟ هاتوا ما عندكم. نسخ الوصية لمن؟ للوالدين. بماذا؟ بالميراث. فالشافعي يقول أن هذه الآية نسخت فيها الوصية للوالدين، لا يجوز أن تجمع لوارث حقين، حق وصية وحق ميراث، لأن الآية نسخت. إذن إن أردت أن توصي عند الموت يجب أن تكون الوصية لمن؟ لمن لا يرث. لذلك الناس بيسألوا سؤال متكرر: إذا توفي ابن لابني حالة وجود الجد، فتوفي ابن ابنه قبل، عفوا، توفي الابن حالة وجود أبيه وله أبناء، توفي الابن حالة وجود أبيه وله أبناء، ثم مات الجد وهم لهم أعمام، فهل يرثوا أبناء الابن مع أعمامهم أم لا؟ الجواب لا يرثون. إذن ماذا نفعل؟ نقول للجد إن شئت أوصي لمن؟ لأبناء ابنك الميت. طيب كيف يوصي لهم؟ لأنه حالة وجود الأعمام فإن أبناء الابن الميت ليسوا ورثة، فيجوز شرعا أن توصي له. إذن فالشافعي رحمه الله يبين أن الأمر في أول الأمر في الإسلام كان قد أوجب الله إذا حضرك الموت أن تكتب وصية لوالديك وأقاربك أرحامك، بعد ذلك نسخ بماذا؟ بالقرآن بآيات المواريث كما سبق البيان. قال الشافعي: وكذلك قال أكثر العامة إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي لهم. فالشافعي يقول أن الورثة صنفان، عفوا، أن الأقارب صنفان، أقارب ورثة وأقارب غير ورثة. فالشافعي يقول إن الآية تقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أما الوصية للوالدين فباتفاق العلماء أنها منسوخة. ماذا بقي؟ بقي الأقربون. فالشافعي يقول الأقربون قسمان: ورثة، فحينئذ لا يجوز أن توصي لهم. ليه؟ لا وصية لوارث. طيب وغير الورثة من الأقارب؟ قال نسخت بإيه؟ نسخت الوصية، نسخت أيضا بآية الميراث. الكلام واضح؟ ثم استثنى قال: إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين، فاتفقوا مع العلماء بأن الوصية للوالدين منسوخة. قال طاووس وجماعة من العلماء: وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. إذن طاووس له مذهب، مذهبه أن الوصية للأقارب منسوخة، ثم زاد شيئا قال طاووس: حتى لو لم يكن الأقارب ورثة فلا يجوز ماذا؟ لا يجوز أن توصي. قال: فمن أوصى لغير قرابة لم يجوز. قال عند طاووس: الأقارب إذا كانوا ورثة لم يجوز، وأما إذا كانوا غير ورثة فيجوز أن توصي لهم ولا توصي لغير الأقارب. إذن طاووس يرى أن غير القريب لا يجوز له الوصية، هذا واحد. ثانيا أن القريب الذي ليس بوارث يجوز أن توصي له. المسألة الثالثة أن الأقارب الوارثين لا يجوز أن توصي له. إذن كم صار عندنا؟ كم مسألة؟ ثلاث مسائل. الأولى التي اتفق فيها طاووس مع جماهير العلماء أن الأقارب الذين يرثون لا يجوز أن توصي لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن القريب الذي يرثك الذي لا يرثك يجوز أن توصي له، لكن بشرط أن يكون بينك وبينه قرابة، والشرط الثاني أن لا يكون يرث. ففرع طاووس على هذا أنه لا تجوز الوصية لغير القريب، يعني لو أوصى إلى أحد الناس من جيرانه عند طاووس تعتبر الوصية باطلة. أقول أما المسألة الأولى فواضحة أنه لا يجوز الوصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. والمسألة الثانية القريب غير الوارث، هل بقي وجوب الوصية للقريب غير الوارث أم نسخ؟ فيه خلاف بين العلماء. قال بعض العلماء نسخت الوصية لكل الأقارب سواء كانوا ورثة أو لم يكونوا ورثة، لكن إذا لم يكونوا ورثة يجوز أن توصي له، لكن ليس بواجب أن توصي لغير وارث. وقال بعض الأئمة بقيت الآية في وجوب الوصية للقريب غير الوارث، وهذا أصح القولين. وهذا الذي اخترته حين شرحنا كتاب الوصايا، وهناك بينت أن الآية تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين. أما الوالدان فاتفق العلماء على ماذا؟ على النسخ. بقي من؟ بقي الأقربون. هذه الآية دخل عليها الألف واللام، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. والأقربون قسمان، قريب يرث وقريب غير وارث. السنة بينت لا وصية لوارث، فبقي غير الوارث من الأقارب على أصل وجوب الوصية له. ولذلك الصواب أنه يجب أن توصي للقريب الذي ليس بوارث، لأنه لا يوجد دليل يدل على النسخ، إنما النسخ في من؟ في الوالدين أو في القريب الذي يرث. بقيت المسألة الثالثة، مسألة طاووس. وقد ثبت في صحيح مسلم، وبهذا احتج الشافعي وسيأتي معنا، ثبت في صحيح مسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين كان له 6 عبيد، فلما حضرته الوفاة أوصى كما في لفظ عند مسلم، أوصى أن يعتقوا، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم، عمل بينهم قرعة، فأعتق 2 وأرق وأبقى 4، وقال للرجل قولا شديدا، وقال للرجل قولا شديدا يعني عنفه. ما سبب التعنيف؟ ولماذا اختير 2 من 6؟ الثلث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير كما جاء في الصحيحين. فلا يجوز في وصيتك أن توصي بأكثر من الثلث. ولذلك قال ابن عباس في صحيح البخاري وددت لو أن الناس أيوة أحسن لو وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. إذن يجوز لك عند الموت أن توصي في حدود الثلث. الشرط الثاني ها أن لا تورث، أن لا تورث قريبا وارثا فيستمع له حقان، أن لا تورث أي أن لا تورث يعني لا توصي بميراث، أن أورثه أوصي له فيستمع له حقان، حق الميراث وحق الوصية. ما علاقة هذا في الرد على طاووس؟ الشافعي أورد هذا الحديث ليرد قول طاووس أنه لا يجوز الوصية إلا للقريب. لماذا؟ هذا يحتاج منكم أن تفهموا مسألة ستأتي معنا. أخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وغيرهما من حديث سمرة ابن جندب ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. الآن أجيبوا، كيف يبطل قول طاووس بأنه لا يجوز الوصية للغريب؟ تفضل. أحسنت. هؤلاء الستة لو كانوا أقاربه فإنه متى ملكت عبدا من أقاربك وجب عليك أن يعتق، إن وصل إليك وجب فورا أن يعتق. إذن معنى ذلك هؤلاء الستة لم يكونوا أقارب لهذا الذي أعتق، لأنهم لو كانوا أقاربه لما جاز أصلا أكمل لما جاز أصلا أن يبقوا عبيدا عنده، فدل ذلك على أنهم ليسوا أقاربه، ومع ذلك أجاز النبي الوصية وأنفذها في كم؟ في الثلث. فدل ذلك على أكمل على جواز الوصية لغير القريب خلافا لقول طاووس. إذا نلخص المسائل الآن. المسألة الأولى أن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة على وجه الإجمال. المسألة الثانية أن الأقارب على ضربين، أقارب ورثة، وهؤلاء باتفاق العلماء أكمل لا يجوز الوصية لهم. القسم الثاني أقارب غير ورثة، واختلف العلماء في الوصية لهم، قال جماعة يجب الوصية لهم، قال جماعة لا يجب الوصية لهم، قال جماعة لا يجوز الوصية لغيرهم، وأصحها أنه يجب الوصية لمن؟ لكل قريب ما استطعت، بشرط أن لا يكون وارثا. كلام واضح؟ طيب. قال الشافعي، أعيد كلام الشافعي أظن الآن يتضح إن شاء الله. قال الشافعي رحمه الله وكذلك قال أكثر العامة، يعني أكثر عامة العلماء، أن إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي لهم. هذا اختيار الشافعي، يرى أن الآية نسخت في الايه؟ في الجميع، في القريب الوارث وغير الوارث، وهذا باختلاف أو بغير القول اللي احنا اخترناه وهو قول طائفة من السلف. قال الشافعي رحمه الله: إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجد. فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتة، إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي قال: لا وصية لوارث. قال: وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته، فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم، فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة. أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي قال: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بأن رسول الله أنزل عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم. لماذا؟ والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. لاحظ الشافعي ما أتى بالدليل، لأن هذه القضايا عندهم كانت معلومة واضحة، لكن إحنا مساكين، إحنا مساكين. لذلك لما تقرأ هذا الكلام لا تفهم ماذا يريد، لماذا لا يجوز أن أملك قرابتي؟ المشكلة، المشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، فلا يجوز أن يكون لك محرم من أقاربك ويكون عبدا أو تكون أما. فورا إذا انتقل وجب إيه؟ وجب أن يصير حرا. قال الشافعي: فأجاز النبي لهم الوصية مع أنهم لم يكونوا أكمل أقارب للمعتق، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة كما ادعى طاووس ومن معه، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين، لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. أكمل. إذ لو كانوا قرابة للمعتق لوجب أن يكونوا أحرارا في أول انتقالهم. كلام واضح؟ طيب، لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. هنا استدراك أو بيان، استدراك على كلام الإمام الشافعي أو بيان. يقول الإمام الشافعي بأن رسول الله أنزل عتقهم في المرض وصية، يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع تصرف المريض عند مرض الموت تعامل في مرض الموت على أنه ماذا؟ وصية. إذن إشعار أن الشافعي يرى أن هذا الرجل لم يوصي، ولكن النبي أنزلهم منزلة الإيه؟ منزلة الوصية. هذا الكلام يستدرك على الشافعي أو يبين أنه في صحيح مسلم جاء بعض الألفاظ فيه أن رجلا أوصى عند موته. إذن هذا تصريح بأن الرجل أوصى، ليس فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه في مرض الموت على أنها وصية. ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألتين أن الفقهاء يقولون إن تصرف من حضرته الوفاء يتنزل منزلة الوصية، فلا يجوز إلا في الثلث، وإن لم يسمها وصية. فكأن الشافعي يشير إلى هذا، مع أن الصواب أن هذا الرجل قد صرح بماذا؟ بالوصية. بدأ الشافعي يستنبط أحكاما. إذن الحكم الأول أبطل بحديث مسلم قول من؟ قول طاووس بأنه لا تجوز الوصية أكمل لغير القريب. هذا الحكم الأول اللي استنبطه، وهو حق كما قال أبو عبد الله الشافعي. الحكم الثاني قال: ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله. هذا الحكم الثاني من أين أخذه؟ أنه أعتق اثنين وأرق أربعة. إذن الحكم الأول قول طاووس باطل، أنه لا يجوز الوصية لغير القريب. الحكم الثاني أن الحديث دل على أن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث، لأن النبي أعتق اثنين وأرق كم؟ أحسنتم. الحكم الثالث: ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية. يرد على من؟ على صاحبه، ويرد على الورثة. الحكم الرابع قال: وعلى إبطال الاستسعاء. هذا يحتاج إلى بيان. الاستسعاء هو أن يعتق جزء من العبد ثم يتفق سيده مع العبد، يقول: اسعى في أن تسدني بقية نسبتي في ملكي لك. يعني أعتق نصف العبد، بقي من؟ أو بقي ماذا؟ نصف الآخر. فيسعى، يعني يسعى إيه؟ يسعى للرزق لكي يسد النصف الثاني. هذا معنى الاستسعاء. ومراد الشافعي على إبطال الاستسعاء، اختلف الفقهاء في رجل أوصى عند موته بإعتاق كل عبيده وهم كل ما يملك من المال، فأوصى عند الوفاء أن يعتق كل عبيده. إذن هنا أعتق بالثلث أم بالثلث وزيادة؟ أعتق المال كله. فماذا نفعل مع هؤلاء المعتقين؟ قال علماؤنا في المسألة قولان. القول الأول أن يسعوا وأن يستسعوا في أن يسدوا النسب الباقية عليهم إلى الورثة، فكلهم يصيرون أحرارا، ثم كل واحد يصير من عتقه الثلث في الجميع، ثم الجميع كل واحد يصد كم؟ ثلثين لمن؟ للورثة. إذن هذا ماذا فعل؟ يستسعى العبيد في رد ماذا؟ رد الثلثين، لكن كلهم صاروا أحرارا بشرط ماذا؟ أن كل عبد يسد من قيمة نفسه كم؟ ثلثين، وصار منه ثلث حر. وقال بعض الفقهاء لا، يقرع بينهم ويستخرج منهم ثلث، ويبقى الجميع، يبقى من عداهم عبيد، ويعتق من؟ الثلث الذين خرجوا في القرعة. الآن اصبروا، أي القولين أصح؟ ارفع ايدك. ها، الثاني، يعني صاروا كلهم معتقون يردون كل واحد مقدار الثلثين أم يقرأ؟ الدليل أحسن، قد فهمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاطع للنزاع، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء الأثر بطل النظر. إذا جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم حصلت هذه المسألة. فالفقهاء اختلفوا، قال بعضهم يستسعون ويصير كل العبيد أحرارا ويرد كل واحد ثلثي قيمته وعتق ثلثه، وقال جماعة يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فيخرج مع الثلث ويعود الثلثان إلى العتق. إذن كم مسألة صارت الآن؟ أربعة مسائل. احتج الشافعي بحديث مسلم على أربعة مسائل، أعيد: الأولى إبطال قول طاووس وأنه يجوز الوصية لغير الأقارب. اثنين، لا وصية إلا في الثلث. ثلاثة، رد ما زاد على الثلث على الورثة أو على صاحب الوصية. أربعة، إبطاله الاستسعاء. طبعا انتوا اتبسطتوا دلوقتي انه عرفتوا ليه؟ عرفتوا الاستسعاء، اي خدمة. المسألة الخامسة قال واثبات القسم والقرعة. اثبات القسم والقرعة، اختلف الفقهاء في القرعة في من تساوت حقوقهم. اثنان، تساوت حقوقهم، فهل يجوز القرعة؟ قال الفقهاء لا يجوز القرعة عند تساوي الحقوق. وقال بعض الفقهاء تستعمل القرعة عند تساوي الحقوق فيما ورد في السنة. فجماعة من الفقهاء قالوا لا يلجأ إلى القرعة، وجماعة من الفقهاء قالوا يلجأ إليها عند تساوي الحقوق، ولكن في الحالة التي جاءت في السنة. أي القولين أصح؟ ما هو؟ يعتبر بالقرعة أو لا يعتبر؟ يعتبر. ما الدليل؟ فعل النبي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العبيد الستة تساوت حقوقهم لأنهم كلهم اعتقوا في وقت واحد، حينئذ لما تساوت الحقوق ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أقرع بينهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. لماذا؟ تساوت الحقوق، لأن كل واحدة من حقها أن تسافر معه، وهو لا يستطيع أن يسافر بكل نسائه، ولو أخذ واحدة بغير قرعة فقد وقع في ظلم الأخرى. فماذا كان يفعل؟ يقرع بينهن، فمن خرج سهمها سافرت معه، والغالب كانت تقع على عائشة. رضي الله عنها. توفيق من الله، توفيق من الله، توفيق من الله. ولذلك في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة الأحزاب: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. لما نزلت هذه الآية قالت عائشة: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. نعم، رضي الله عنه. لكن هوى يوافق الشر، هوى يوافق الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إليكم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما من قال حبب إلي من دنياكم ثلاث فغلط ومنكر، وإنما الصواب حبب إلي من دنياكم ليس فيه ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب، إذا يلجأ إلى القرعة عند تساوي الحقوق في الصور التي جاءت في السنة أو ما كان مقيسا عليها. قال الشافعي: وبطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما. قال الشافعي: ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا. وأحب إلي لو أوصى لقرابته، لأنه يكون له الأجر مرتين: أجر القرابة وأجر الصدقة. قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: وفي القرآن، لأن الشافعي كان لا يهمل القرآن، ولذلك في القراءات رضا موجود، أيوة، قراءة من؟ قراءة ابن كثير. نعم: إن هذا القرآن يهدي كده يا ولد، إن هذا القرآن يهدي. هذه القراءة لا يهمزون فيها همزة القرآن، هل يسمى يودسك رجل متخصص إيه اللي يدخلك في الليلة؟ هذا يسمى التسهيل أو الإبدال. إن هذا القرآن يهدي، واضح؟ الشافعي كان يقرأ بهذه القراءة، لا ينطق بهمزة القرآن، وأكثر القراء على تحقيق الهمزة أو النطق بها: إن هذا القرآن، والقراءتان متواترتان صحيحتان. قال الشافعي رحمه الله: وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا، لكن هو اكتفى بهذا المثال. مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن. الشافعي كان قد صنف كتابا أحكام القرآن، وقد قلت كثيرا إن الشافعي هو من أكثر العلماء استدلالا بالقرآن على مسائل الفقه، وقلت إن الذي ينبغي على طلبة العلم أن يعتنوا بكتاب الأم للشافعي، فهو من أفضل من تكلم في الفقه بالدليل الشرعي. ومما يميز الشافعي عن كثير من علماء زمانه أنه كان مما يكثر من الاستدلال والانتزاع من القرآن، فهو يشبه ابن عباس في كثرة انتزاعه واستدلاله بالقرآن. ولذلك كان أحمد يجل الشافعي جدا ويقول: وهل تكلم في العلم أحد مثل الشافعي؟ بل كان يهين نفسه للشافعي ويركب الشافعي بغلته. ويقوم أحمد أمام طلابه من أهل بغداد يقود له بغلته. وهذا من تواضع العلماء بعضهم مع بعض رحمهم الله. فالشافعي له كتاب أحكام القرآن، يقال بأنه مفقود لم يصل إلينا، فقام البيهقي، الإمام البيهقي الشيخ البيهقي صاحب السنن الكبرى، قام البيهقي وتتبع الآيات التي في كتب الشافعي وتكلم عليها الشافعي وجمعها البيهقي في كتاب واحد وسماها بنفس الاسم الأول لكتاب الشافعي، وهو أحكام القرآن. فصار أحكام القرآن للشافعي كتابان: كتاب ألفه الشافعي في الآيات المتعلقة بالأحكام، وهذا يقال أنه لم يصل إلينا، وأحكام القرآن للشافعي، ولكن بجمع من؟ بجمع تلميذه البيهقي. ولذلك يقول بعض الأئمة: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منا إلا البيهقي، فإنه له منا على الشافعي. لما؟ لأنه تتبع كتب الشافعي وجمعها جمعا جميلا طيبا واعتنى بها. ومن هذا أن الشافعي في الأم كان يورد بعض الأحاديث يعترض بها على نفسه، يعني يؤصل المسألة ثم يورد بعض الأحاديث معارضة لما؟ لقوله، ثم يقول: وقد جاء هذا الحديث فإن صح قلت به. انظر إلى ورع الأئمة، هو يقول: أنا لا أعرف هل هذا الحديث صحيح أم لا، فيريد أن يبرئ ذمته أمام الله، فماذا يفعل؟ يورد بعض الأحاديث التي لم يقف هو على صحتها ثم يقول: إن صح قلت به. ولذلك مفروض الشافعية اللي بيوجعوا قلوبنا وقلوب أهل الحديث نحتج عليهم بالسنة، يقول: قال الشافعي. يا رجل، الشافعي يقول: إن صح قلت به، وقد علمت أنت صحته. ولذلك اعترض على البيهقي حين نسب مسائل للشافعي لم يقل بها، فقال البيهقي: قد علق الشافعي القول على صحة الحديث وقد صح. فهمتم كلام البيهقي؟ ولذلك يقول الربيع، قال: وضع الشافعي كتابه وأوصى من قرأه أن لا يقلده، وهذه فتنة التقليد التي ضربت مشارق الأرض ومغاربها. من الطرائف جاءني بعض الناس يشكون في حالة غضب وانفعال: يا فلان، يعني لي خالد. قلت: نعم. قال: في بلدة كذا ناس يتعصبون لك ويقلدونك. قلت: سبحان الله، هذا فعلوه مع أحمد بن حنبل وفعلوه مع الشافعي، أين نحن من أولئك الرجال؟ لكننا ندين الله، نبرأ إلى الله، ممن يقلدنا في ديننا وهو قادر على أن يفهم الحجة. نحن براء إلى الله من هؤلاء السلف. كل من قدر أن يعرف الحجة من الكتاب والسنة فيقلد وهو قادر على أن يعرف الحجة أو أن يرد الحجة تعصبا فهذا سفيه جاهل. وأما رجل لم يتيسر له فيحسن الظن بفلان أو فلان يأخذ بقوله. لذلك يجب على هؤلاء الشيوخ من الطلبة أن ينبهوا وأن يكرروا أنه لا تقلدني، عليك بالسنة ما استطعت إليها سبيلا. وذلك قلت زمان كلمة الذهبي، إن الذي ينفرد بالتلقي عن شيخ واحد هو كمن له امرأة واحدة، إن حاضت حاض معها وإن طهرت طهر معها. عدد شيوخك أن يكونوا من أهل السنة، لا أن تعدد فتجمع بين الحق والباطل. عندك حسن عبد الوهاب البنا من خيار أهل السنة في هذا الزمان، عدد شيوخه ولكن أن يكونوا على السنة. المقصود أن البيهقي رحمه الله كان له عناية واعتناء بعلم شيخه الشافعي رحمه الله، ومن ذلك أحكم القرآن. قال أبو عبد الله الشافعي: وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا، مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن، وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناها، ورأيت أنها كافية في الأصل مما سكت عنه، أي عما سكت عنه، وأسأل الله العصمة والتوفيق. وهذا الدعاء قد أعطي الشافعي منه خيرا كثيرا، حتى سئل بعض الأئمة كيف وضع الشافعي هذه الكتب مع قلة العمر، قال: لما علم الله قلة عمره جمع له أو بكر له في عقله. ولذلك كانوا يصفون الشافعي كما في التهذيب وغيره في كتب الرجال، قالوا: لو أن الشافعي ناظر رجلا على أن هذه الاسطوانة من ذهب لقام الرجل وهو يشك أنها من ذهب. يعني لو أن الشافعي ناظر واحد أنه الاسطوانة دي اللي من حيطة، دي مش حجر دي ذهب، يقوم من قوة حجة الشافعي وهو ايه شاكك. وكان أهل البدع يقول الشافعي رحمه الله حين سئل: لما قدمت بغداد سميت ناصر الحديث، ويقال ناصر السنة، فقيل له: لما سموك بهذا؟ قال: كنت إذا أتيت بغداد اجتمع علي أهل البدع فناظرتهم، فكان يكسره فقيه، كان يداهن أهل البدع، بورك له في علمه لما رد على أهل البدع. يزكو علم الفقيه كلما انتصر للسنة ورد على أهل البدع. وكان أهل السنة يفرحون بقدوم الشافعي بغداد، لأنه كان يرد شبه أهل البدع والضلال. فجزاه الله خيرا وأجزل الله له المثوبة ورحمه. قال: وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي أنزلها الله مفسرات وجملا، وسنن رسول الله معها وفيها، ليعلم من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه، ويعلمون أن اتباع أمره طاعة الله، وأن سنته تابع لكتاب الله فيما أنزل، وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا، وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا. أما سفهاء الزمان من أهل البدع يقولون كل حديث ليس موجودا في القرآن فلا يلزمنا الأخذ به، ويقول بعض السفهاء كل حديث خالف القرآن فهو مردود. هؤلاء سفهاء، وحي يخالف وحيا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي لا يخالف وحيا، الوحي يخصص وحيا وينسخ وحيا، ينسخ بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. قال الشافعي: ويعلم من فهم هذا الكتاب أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد، يجمعها أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان، وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. نبدأ بعد ذلك بقوله رحمه الله: باب الفرائض التي أنزل الله نصا. نعم. حد له سؤال في الباب؟ تفضل. نعم. أعد. كان الرجل مسيرا وله أولاد مرض ولم يوصل قريبا غير الوالدين، هل يأتم؟ نعم. السؤال: إذا كان الوالد هكذا موسرا وعنده أبناء فترك الميراث لأبنائه ولم يوصي، هل يأثم؟ هكذا السؤال؟ نعم. أقول: لا شك أننا إذا قلنا، وهو الذي نقول وهو قول طائفة من السلف والفقهاء، أن الوصية للأقربين منسوخة بالاتفاق إذا كانوا ورثة، وأما إذا لم يكونوا ورثة ففيها نزاع، قيل بأنها منسوخة وقيل بأنها واجبة، وهذا أصح القولين. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هذا تخصيص بمنع الوصية للقريب الوارث، فمن أين نسخ القريب غير الوارث؟ لا يوجد نص صريح يدل على النسخ. وعلى هذا أقول كل من حضره الموت فواجب أن يوصي بشيء لأقاربه قل أو كثر، واضح؟ وعليه يكون آثما إذا ظهر له المسألة يعني، لكن كحكم مطلق عام، واضح؟ إن ترك خيرا، خيرا نكرا، فإذا ترك أي خير يوصي بقدر ما تيسر له. بارك الله فيك. نعم. والدي توفى قبل جدي واحنا اربع اخوات، فجدي توفى رحنا ورثنا من جدي، فعملوا على الوراثة وقال لك ان اعطوكم بالوصية الواجبة. قالوا لك لازم الغلب الشرعي عمل لنا الوصية الواجبة، مش خلاص الموضوع انتهى؟ خلاص منا. نعم. كيف؟ نعم. يتعارض مع ماذا؟ لا، بارك الله فيك. الوصية الواجبة التي في القانون باطلة، لأنهم يفرضون أن يعطى أبناء الابن الميت قبل أبيه. وصلت؟ نحن لنا لا الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالك. نحن لا نقول أنه يجب أن يوصي لأبناء ابنه الميت، لأن الآية مطلق القرابة. واضح الفرق؟ ثانيا هم يقيدونها بثلث، فالوصية اللي في القانون المصري الوصية الواجبة باطلة لأمرين. الأول أنهم يجعلونها واجبة على الجد في مال الجد لأبناء ابنه الذي مات قبل أبيه. الثاني أنهم يحددونها بحد معلوم. فهمت علي؟ بارك الله فيك. تفضل. ساعتها نبقى نشوف. ساعتها نبقى نشوف. يا محمود. هل أبناء الابن حين يوصي لهم جدهم هل هم ورثة؟ الجواب لا. إذن فلا يجب أن يستأذن، لأن من حقه أن يوصي لمن شاء في حدود الثلث، شريطة أن لا يكون الموصى له وارثا. واضح؟ لا، مسألة واحدة وبس يا محمود. حق سيد تفضل. نعم نعم. توفيت البنت وتركت أخا وأما، هكذا السؤال؟ أيوة. أختك ماتت، اصبر بارك الله فيك، ليك أخت أمها موجودة وأختك تركت مالا، أمها ترث في هذا المال أم لا؟ طيب، قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا أختك لها أولاد. طيب، نعطي الأم السدس. هل الأب موجود؟ نعطي الأم السدس. الأبناء فيهم ذكر، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وصلت؟ وأمها تأخذ السدس. واضح؟ واضح؟ بارك الله فيك يا شيخ سيد، أحسن الله إليك. طيب، غدا ماذا عندنا؟ البخاري كتاب الفتن. وأنبه إن شاء الله على أن والدنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا سيبدأ درسه الثابت ابتداء من يوم السبت بين المغرب والعشاء، والوالد هو الشيخ حسن، هو الذي اختار وقت الدرس بين المغرب والعشاء حتى يتسنى له الرجوع لأنه يأتي من مصر، وسيكون درسه ثابتا إن شاء الله كل سبت بين المغرب والعشاء من كتاب أخبركم به بإذن الله، وأنا طبعا هكون أحد الطلبة اللي يستفيدون. بارك الله فيك.